القاهرة. نوروا بالدرس عقلي، ثقفوا فكري وحسي، مزقوا أسداف جهلي، أصلحوا يومي وأمسي. عنهم أزهو بقولي للدنا قد علموني. علموني برنامج يكتبه ويقدمه عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم. معنا في هذه الحلقة تلميذا الشاعر الفنان عبد الرحمن الخميسي. أما أساتذته ومعلموه فتعالوا بنا لنعرف من هم وماذا قال عنهم. خليل مطران شاعر القطرين من أهم الشخصيات المؤثرة في حياة عبد الرحمن الخميسي، حيث التقى به في القاهرة عام 40. يقول عنه الخميسي: عندما قرأت لمطران أدركت أنه ضالتي وسعيت إليه. عرضت عليه إنتاجي الشعري فاستقبله بالبشر والترحاب والتشجيع، ورعاه بعنايته كوليد، وأخذ بيدي على مدارج النمو، وكنت أنظم الشعر ودائما ما يعتمده ويجيزه ويشجعني على نشره في مجلات الرسالة والثقافة والمقتطف. كان مطران يختار لي ما أقرأه ثم يناقشني بعد مطالعتي لكل كتاب، وقد فتح لي مكتبته الخاصة على مصراعيها وعلمني كيف أفهم دقائق الشعر وتطور الأدب وفن المسرح. كان إنسانا نقيا صافي النفس والضمير، شفافا وحساسا، يؤمن بالخير لكل إنسان. استهدى بالله يا أبو سويلم، أجل موضوع الري ده لبكرة، وإحنا بعد العشاء نقعد مع الرجالة ونشور بعض، واللي نتفق عليه هو اللي يمشي. مع رجالة ونتفق؟ طيب. وادي حلواني، انهض اندهلي محمد افندي، حصلني على مصطبة أبو سويل. أمرك يا شيخ العرب. كذلك كان لسلام موسى دور في صقل عقل وفكر عبد الرحمن الخميسي، حيث كان يتردد عليه وهو يحاضر في جمعية الشبان المسيحيين عام 41، وهو أول من وجهه كما يقول يوسف الشريف إلى فهم الصلة بين الفن والعلم. أما إبراهيم ناجي شاعر الأطلال فلم يبخل عليه بأسرار تجربته الشعرية، وكان الخميسي يسميه طبيب الشعراء وشاعر الأطباء. وكان يرعى الخميسي مع صعاليك الشعراء من أمثال عبد الحميد الديب ومحمد مصطفى حمام. كثروا يراعي ولكنني حفرت على جدران مصر أنا شيدي بأظفاري، دمي هنالك مكتوب وإن طمسوا حروفه أجى في الظلماء كالنار، وحيث هم صلبونا كلما بزرت شمس رأى الناس فيها لون أشعاري. يقول عبد الرحمن الخميسي عن هؤلاء الأساتذة ودورهم في حياته: لقد بذل هؤلاء الأساتذة الرواد من الرعاية والتشجيع وإنكار الذات بالقدر الذي كان يشد من عزمي ويمنحني القوة والإصرار على مواصلة الطريق. غدا حلقة جديدة. علموني.